نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوته، وكيف لا نحمد الله عز وجل على أمر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وكيف لا نحمد الله عز وجل على امر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. فالحمد لله على نعمه. وانني اوصي اخواني ونفسي قبلهم بين يدي هذا الدرس بالإخلاص في هذا الشأن العظيم، فإن الإخلاص رأس كل خير، ولا سيما في طلب العلم، فقد وردت فيه نصوص خاصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. والنصوص في ذلك كثيره جدا. وان شاء الله عز وجل سنتدارك امرا نافعا وفنا عظيما قل ان يدرس في هذا الزمان، الا وهو علم القواعد الفقهية، وتنقل من القواعد لبها، وهي القواعد الخمس الكبرى. وسيكون درسنا إن شاء الله في كتاب الأشباه والنظائر للسيوط، وذلك أن هذا الكتاب هو أفضل كتاب مطبوع في هذا العلم. والكتاب وإن كان في الفقه الشافعي إلا أن قواعده عامة للفقه. وقبل أن نشرع في شرح المقصود لا بد أن نقدم مقدمة تتعلق بهذا الفن. فما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية مركب وصفي، أي أنها القواعد الموصوفة بكونها فقهية، القواعد الموصوفة بكونها فقهية. وعند تعريف المركب لا بد من تعريف الجزئين. القواعد جمع قاعدة، وهي في لغة العرب الأساس، يقال قواعد البيت أي أساس، قواعد البيت أساس البيت. وقد قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والقاعدة في اصطلاح العلماء مطلقا من حيث هي قاعدة، هي قضية كلية تنطبق على جميع الجزئيات، قضية كلية تنطبق على جميع الجزئيات. هذا تعريف للقاعدة من حيث هي قاعدة، بغض النظر عن العلم الذي تكون فيه، قد تكون قاعدة فقهية، قد تكون قاعدة أصولية، قد تكون قاعدة لغوية، قد تكون قاعدة في الطب ونحو ذلك. قضية كلية قد عرفها ما بعدها تنطبق على جميع الجزئيات. القضية الكلية هي التي تنطبق على جميع الجزئيات. ومن ذلك مثلا يقولون: الفاعل مرفوع. هذه قاعدة، لأنها قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، فكل فاعل مرفوع. وأما الفقهية فالفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وسيأتي إن شاء الله شرح وتعليق على التعريفين، أعني في اللغة وفي الاصطلاح، في شرحنا للورقات إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. إذا ما هي القواعد المكتسبة؟ عرفت بتعريفات كثيرة، أقربها وأفضلها قول بعض أهل العلم إن القواعد الفقهية هي حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. حكم أغلبي، لأن القواعد الفقهية لها مستثنيات لا تنطبق على جميع الفروع، بل يخرج عنها بعض الفروع، فنقول أغلبي لأن الحكم فيها للغلبة. يتعرف منه، هذا لفظ مقصود يا إخوان، ولم يقل يعرف، وإنما قيل يتعرف، والمقصود أن معرفة هذا الأمر تحتاج إلى إعمال ذهن، تحتاج إلى إعمال ذهن وتفكير حتى يعرف الإنسان هذا الحكم. الجزئيات الفقهية أي المسائل الفقهية مسألة مسألة، وقيل الفقهية احترازا عن غيرها كالنحوية وغير ذلك. مباشرة هذا احتراز عن أصول الفقه، القواعد الأصولية. القواعد الفقهية تعرف منها الحكم مباشرة من لفظها، أما القاعدة الأصولية فلا تعرف الحكم من لفظها، وإنما تعرفه بواسطة الدليل الجزئي، وهذا ما سأشرحه إن شاء الله بعد قليل في الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هذا التعريف يا أخوة أنا أسميه تعريف المتخصصين. هذا التعريف يقال في التخصص، لكن إذا أردنا تعريفا نقوله لعموم الناس، نستطيع أن نفهم به جميع الناس ما هي القواعد الفقهية، فإن نقول إن القواعد الفقهية كلمات موجزة تتضمن حكما عاما ينطبق على مسائل كثيرة. كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة. هذه صفات القواعد الفقهية. أول صفة كلمات موجزة. صفة القواعد الفقهية أنها مختصرة، تتكون من كلمتين أو من ثلاث كلمات أو من أربع كلمات، ولا تزيد على ذلك إلا نادرا. فالصفة الأولى للقواعد الفقهية أنها كلمات مختصرة. الصفة الثانية أنها تتضمن حكما فقهيا عاما في صيغتها ولفظها حكم، هذا الحكم من صفته أنه عام، أن يدخل في أبواب كثيرة. مثلا نقول اليقين لا يزول بالشك، كلمات موجزة مختصرة جدا فيها حكم في نفس اللفظ، والحكم الشرعي أن اليقين لا يزيله ويرفعه بالشك. هذا الحكم عام ينطبق على مسائل كثيرة ويدخل في أبواب كثيرة، وهذا يخرج الحكم الخاص، الحكم الخاص بباب مثلا من أبواب الفقه، وهذا الذي يسميه العلماء الضابط الفقهي الذي يكون لباب واحد، كما قال بعضهم يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة. هذه كلمات موجزة وفيها حكم لكنه خاص بباب سجود التلاوة، فهذا ليس قاعدة فقهية وإنما هو ضابط فقهي تنطبق على مسائل كثيرة. هذه الصفة الثالثة من صفات القواعد الفقهية، أنها تنطبق على مسائل فقهية كثيرة جدا، وليست خاصة بمسألة أو بمسألتين، وليست خاصة بباب أو ببابين. إذا عرفنا هذا فإن نعرف حقيقة القواعد. إذا قيل القواعد الفقهية فالمقصود بها هذا. بعد هذا، وهذا السؤال الذي نسأل عنه كثيرا جدا، ما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ هناك مصطلحات عند أهل العلم تضاف إلى الفقه، يقال القواعد الفقهية، أصول الفقه، الضابط الفقهي، النظرية الفقهية، فهل هي واحدة أو مختلفة؟ الأمر الأول، الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. هناك فروق كثيرة قد ذكرها أهل العلم، أذكر لكم فرقين فاصلين في المسألة. أما الفرق الأول فهو أن القاعدة الفقهية تعرف منها الحكم من لفظها مباشرة، تعرف منها الحكم من لفظها مباشرة. أما القاعدة الأصولية فلا تعرف الحكم من لفظها مباشرة، وإنما لا بد بواسطة حتى تعرف الحكم. وأمثل لكم، جاءنا شخص الآن ونحن جلوس فقال أنا توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر وبقيت إلى العصر وصليت العصر، وبعد الصلاة شكت أن وضوئي قد انتقض، فما الحكم؟ ماذا نقول له؟ نقول له لازلت متوضئا. اليقين لا يزول بالشك، فمن لفظ القاعدة عرفنا الحكم مباشرة. لكن لو جاءنا شخص الآن وقال ما حكم الأكل باليمين، ما حكم الأكل باليمين، هل أستطيع أن أقول له إن حكم الأكل باليمين واجب لأن الأمر للوجوب؟ هذا كلام الناس، وإنما أقول له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليأكل أمر، والأمر للوجوب فالأكل باليمين واجب. إذا ليس من لفظ القاعدة عرفت الحكم، وإنما احتجت إلى واسطة الدليل الجزئي حتى أطبق القاعدة الأصولية. إذا القاعدة الأصولية يا أخوة تطبق من لفظها مباشرة، القاعدة الأصولية، والقاعدة الأصولية لا تطبق على الأحكام إلا بواسطة الدليل الجزئي، وهذا مضطرد في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. الأمر الثاني أو الفرق الثاني أن القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها. متعلق القواعد الأصولية هو الأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها، أما متعلق القواعد الفقهية فهو أقوال وأفعال المكلفين. مجال أصول الفقه الأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة، ومجال القواعد الفقهية الحكم على قولي وقولك وعلى فعلي وفعلي. عندما نقول الأمر للوجوب ماذا نعني بالأمر للوجوب؟ نعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأمر الوارد في كتاب الله عز وجل؟ أما عندما نقول اليقين لا يزول بالشك فنعني أن يقينك أنت يا عبد الله لا يزول بالشك منك. فالقواعد الفقهية متعلقها تدور حول أحكام المكلفين، والقواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية. إذا جاءتنا قاعدة وأردنا أن نعرف هل هي قاعدة أصولية أو فقهية فيجب أن ننظر هل هذه القاعدة الأصولية متعلقة بالأدلة، هل هذه القاعدة متعلقة بالأدلة الشرعية؟ إن كانت متعلقة بالأدلة الشرعية فهي أصولية، أو هل هي متعلقة بالحكم على المكلفين؟ إن كان ذلك كذلك فهي قاعدة فقهية. هذان فرقان بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. أما الضابط الفقهي فقد ذكرت قبل قليل أشرت إشارة إلى الفرق، وهو أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، تدخل في كتاب الصلاة، تدخل في كتاب الصيام، تدخل في كتاب الحج ونحو ذلك. أما الضابط الفقهي فهو خاص بباب واحد فقط لا يتعداه إلى غيره. مثال ما ذكرت لكم قبل قليل في القاعدة التي عند المالكية، يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، أو الضابط الذي يذكره أهل العلم بيع الغرر حرام. بيع الغرر حرام، هذا ضابط لأنه خاص بالبيوع، بل خاص بالباب الأول من كتاب البيوع وهو كليات البيوع. النظرية الفقهية، وهذا اصطلاح جديد لم يكن عند المتقدمين، نسمع اليوم يقال نظرية العقد، نظرية الشرع، فهل هي من القواعد الفقهية؟ الجواب لا، بل بينهما فرق. الفرق أن القاعدة الفقهية في لفظها حكم شرعي في نفس اللفظ، اليقين لا يدل بالشك، الأمور بمقاصدها، هنا حكم شرعي. أما القاعدة النظرية الفقهية فهي عنوان فقط بدون حكم، نظرية الشرع هل هناك حكم؟ لا حكم. نظرية العقل هل هناك حكم؟ لا حكم. إذن الفرق بين النظرية والقاعدة الفقهية أن القاعدة في لفظها حكم شرعي، أما النظرية الفقهية فليس في لفظها حكم شرعي. ما أقسام القواعد الفقهية؟ ذكر العلماء للقواعد أقسام، سأذكر لكم ما يتعلق بالأحكام منها. القواعد الفقهية تنقسم إلى قواعد كلية. قواعد كلية، ما معنى كلية عند أهل العلم في القواعد؟ معناها هي التي لا تندرج تحت غيرها، لا تدخل تحت قاعدة أخرى، وإنما هي قاعدة مستقلة بذاتها. وهذه تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، أعني القواعد الكلية. القواعد الخمسة الكبرى، وهذا موضوع درسنا، القواعد الخمس الكبرى، هذا قسم، ووصفت بكونها كبرى لأن الفروع الداخلة تحتها كثيرة جدا. الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا، ولذلك قال لها قاعدة كبرى. والقواعد الخمس الكبرى كما هو معلوم هي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تدرك التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، أو ما قال بعضهم الضرر يزال، والعادة تتحكم. هذه القواعد يا إخوة يدفع إليها الفقه الإسلامي من حيث الجملة، من حيث جملة الفقه ترجع إلى هذه القواعد الخمس الكبرى. يعني أنه لا يوجد باب من أبواب الفقه لا تدخله القواعد الخمس الكبرى، لكن الفقه لا يرجع إليها من حيث التفصيل مسألة مسألة. هذا لا يقصده علماء القواعد عندما قالوا إن الفقه يرجع إلى الخمس، وبهذا نعرف خطأ من استشكل هذا. هم لا يقصدون أن كل الفقه مسألة مسألة ترجع إلى هذه القواعد الخمس الكبرى، وإنما يقصدون أن كل باب من أبواب الفقه تدخله هذه القواعد الخمس الكبرى. هذا القسم الأول من أو الفرع الأول من القسم الأول. والقسم الثاني القواعد الكلية التي ليست كبرى، التي لا توصف بكونها كبرى، مثل قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقاعدة الخراج بالضمان. هذه قواعد كلية لكنها ليست كبرى عند أهل العلم. والقسم الثاني القواعد المندرجة، وهي التي تندرج تحت قاعدة أخرى، كما سيأتي معنا اليوم. قاعدة الأمور بمقاصدها كلية كبرى، قاعدة النية في اليمين تخصص اللفظ العام قاعدة مندرجة تدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. ما تاريخ القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية كغيرها من علوم الشريعة وجدت مع الشرع، فكل علم شرعي وجد بوجود الشرع من حيث الحقيقة. أما من حيث التمجد باسم فهذا قد تأخر عند الحاجة إليه. فالقواعد الفقهية كانت موجودة في زمن الوحي، بل إن الوحي كله قواعد، لأن النصوص الشرعية جاءت لتستوعب الأحكام، واستيعاب النصوص للأحكام جاء من الكليات، أي أنه قواعد عامة، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه النصوص هي قواعد. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة. يقول: المسلمون على شروطهم. هذه قاعدة. كم من مسائل تدخل تحت هذه الكلمات التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. كذلك في عصر الصحابة، بل إن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري فقال له: اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك. فأمره أن ينظر إلى الأحكام المتشابهة بالشريعة ثم يقيس الأمور عندك. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. وهذه قاعدة فقهية، أن الشرط هو الذي يقطع النزاع في الحقوق. وكذلك في عصر الأئمة، فقد كانت في ألفاظهم قواعد. من ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: الرخص لا يتعدى بها مواضعها، الرخص لا يتعدى بها مواضعها. هذه قاعدة. وكان يقول: الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. فهذه قاعدة. ويذكر علماء القواعد أن القواعد الفقهية تميزت وعرفت باسم القواعد الفقهية في القرن الثالث والرابع. وأول من ألف في القواعد الفقهية هو الكرخي في كتابه المعروف أصول الكرخي. هذا الكتاب فيه قواعد فقهية صحيحة، وفيه قواعد أصولية محل نظر ولا تصح أحيانا. ثم ازدهر التأليف بالقواعد الفقهية في القرن السادس، في القرن السابع والقرن الثامن. فأكثر المؤلفات التي وصلتنا بالقواعد الفقهية هي في القرن السابع أو الثامن. يبقى سؤال قبل أن ندخل في الكتاب، سؤال مهم جدا، وهو: هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل القواعد الفقهية حجة يحتج بها على الأحكام الفقهية؟ والجواب أن القواعد الفقهية على أقسام، على أقسام. فهناك قواعد قطعية مجمع عليها، قواعد قطعية مجمع عليها جاءت بها النصوص وأجمع عليها أهل العلم، وهذه تتفاوت فيما بينها كذلك. فمنها ما هو نص قاعدة وضعها الفقهاء وهي نص، كقاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قاعدة فقهية، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في الحديث أنه قال كما هو معلوم: الخراج بالضمان. كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة وهي مأخوذة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومنها ما هو معنى نص، ليس لفظا ولكنه معنى النص، كقاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وهذه القواعد لا شك أنها تصلح للاحتجاج، لا شك أنها تصلح للاحتجاج وأنها تؤدي إلى حكم صحيح، لكن الأولى أن يحتج بأصلها، الأولى أن يحتج بأصلها. فإذا جئنا مثلا للأمور بمقاصدها يحتج بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن لو احتج محتج بهذه القاعدة لوصل إلى الحكم الصحيح، لأن هذه القاعدة قطعية الحكم في الشريعة الإسلامية. ومن القواعد ما هي قواعد الفطرائية؟ طبعا هذا القسم يا أخوة أعني الأول، الأصل أن الحكم يثبت على وفق للقطعية، ولكن قد يأتي نص خاص يخرج الحكم، فهنا هذا النص أخرج المسألة. إذن هنا في هذا القسم يا أخوة الأصل أن نحكم بالقاعدة حتى يأتي الدليل المخرج، في هذا القسم الأصل أن نحكم بالقاعدة حتى يأتي الدليل المخرج. أما القسم الثاني فهي القواعد الاستقرائية. ما معنى القواعد الاستقرائية؟ معناها يا أخوة ما استخلفه أهل الفقه من استقراء الفروع الفقهية. معنى يأتي الفقهاء فينظرون فيجدون مسائل كثيرة ولها حكم واحد، مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي ولها حكم واحد، فيتساءل الفقيه ما الذي جعل هذه المسائل تتحد في الحكم، فيتتبع العلة حتى يصل إلى علة واحدة تجمع هذه المسائل كلها فيستخرج القاعدة الاستقرائية، أي أنها قاعدة مبنية على استقراء الفروع. وهذه القواعد لا يحتج بها، هذه القواعد لا يحتج بها، وإنما يبحث عن دليل خاص للمسألة. أول خطوة تبحث عن دليل خاص للمسألة، فإن وجد دليل خاص أخذ به، وإن لم يوجد دليل خاص فإن هذه المسألة تقاس على غيرها بواسطة القاعدة، فإن هذه المسألة تقاس على غيرها بواسطة القاعدة، فيكون هذا من باب القياس. لا شك يا إخوة إذا جاءنا فرض ولم نجد له دليلا خاصا، ووجدنا فروعا كثيرة جاء بها الشرع ولها حكم واحد تشبه هذا الفرع في العلة، أيهما أولى؟ أن يفرد هذا الفرع بحكم مستقل أو أن يلحق بنظائره بالشريعة؟ لا شك أن الأولى أن يلحق بنظائره في الشريعة، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لا تفرق بين المتماثلات، ولا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس كما ادعاه بعضهم، وهذا ما سنفصله إن شاء الله في شرح الورقات. هذا ما يتعلق بمقدمات لا بد منها قبل أن نشرع في المقصود من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. بقي ما يسألني عنه عدد من الإخوة وهو ما هي المؤلفات في القواعد الفقهية. أولا يا إخوة أقول إن ما كتب في القواعد الفقهية هو كتب مذهبية، أي أن كل كتاب كتب في المذهب الذي يتحدث عنه. فعند الحنفية أجمع كتاب عندهم هو الأشباه والنظائر لابن نجيب، كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيب، وهذا الكتاب في مجمله منقول نقلا من أشباه السيوطي، إلا أنه جعله على المذهب الحنفي ولا سيما في القواعد الفقهية، بل إن ابن نجيب أحيانا تعوزه المسألة فيحيلها إلى السيوطي. وكذلك هناك كتاب مجلة الأحكام العدلية، وهذه المجلة وضعت في عهد الخلافة العثمانية لكي تكون قانونا للدولة الإسلامية، وأخذت من الفقه الحنفي ورتبت على مواد، ولها شروح. أفضل شرح في نظري قرأته لهذه المجلة أعني لقواعدها هو شرح الشيخ أحمد الزرقى رحمه الله، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقى رحمه الله والد الدكتور مصطفى الزرقى رحمه الله. أما المالكية فأفضل كتاب يوجد كاملا هو إيضاح المسالك للونشرين، إيضاح المسالك للونشرين. هناك كتاب آخر مشهور وهو كتاب الفروق، لكن كتاب الفروق ليس خاصا بالقواعد الفقهية. هذا الكتاب أعني الفروق تميز بميزة لم يشاركه غيره فيها، وهو أنه يذكر الفرق بين القواعد الأصولية أو الفرق بين القواعد الفقهية، وأحيانا يذكر الفرق بين فرعين لتنتج من ذلك قاعدة فقهية. فهو يتعلق بالفروق بين القواعد الأصولية من جهة والفروق بين القواعد الفقهية من جهة أخرى للقرار. وقد خرج الآن كتاب طبع في المغرب خدم هذا الكتاب خدمة جليلة جدا، وهو كتاب ترتيب الفروق واختصارها، ترتيب الفروق واختصارها للبقوري. هذا الكتاب في الحقيقة قد خدم الفروق خدمة نفيسة وسهل الاستفادة من هذا الكتاب. أما الشافعية فأفضل كتاب عندهم من طلعت عليه وقرأته كتاب المجموع المذهب للعلائي، الحافظ العلائي خليل بن كيكلبي له كتاب اسمه المجموع المذهب في قواعد المذهب، وهذا لم يطبع بعد، وهو كتاب نفيس جدا لأن الحافظ العلائي أدخل فيه حفظه للأحاديث، فاهتم بالأدلة وبإيراد الأدلة، وهذا شيء نفيس جدا في علم القواعد الفقهية. أما الحنابلة فأشهر كتاب عندهم هو كتاب قواعد ابن رجب، القواعد لابن رجب، وهذا كتاب نفيس جدا لكنه يحتاج إلى عالم فتاح، عباراته تحتاج أن تقرأ على شيء. وقد قيل من قديم هذا أن هذا الكتاب يحتاج إلى عالم فتاح، وإلا فقد وضع فيه ابن رجب أسرارا فقهية كثيرة. هناك كتاب ينسب للقواعد الفقهية عند الحنابلة وليس كذلك، وهو كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. الكتبة في علم القواعد الفقهية يقولون هذا من كتب الحنابلة وليس الأمر كذلك. وهذا الكتاب في الحقيقة قد ألف لغرض بديع جدا وقل من يشير إليه، ألا وهو بيان وسطية أهل الأثر بالفقه. فالكتاب كله يبين وسطية من تمسك بالأثر في المسائل الفقهية، فيذكر من غلا ويذكر من فرط، ثم يبين أن الوسطية عند من تمسك بالأثر في هذا الباب. وهذه فائدة نفيسة جدا جدا جدا لا تجدها في غيره من الكتب. ولذلك أنا أوصي طلبة العلم دائما بقراءة هذا الكتاب لأن فيه تأثيرا كبيرا على المسيرة الفقهية وعلى طريقة طالب العلم في التعامل مع الفقه. هذا الكتاب ذكر قواعد فقهية كثيرة جدا لكنها ليست حنبلية وليست على المذهب الحنبلي، بل هي على ما يوافق الأثر، سواء كان القول حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا، على ما يوافق الأثر. ومما يحضرني الآن كلامه عن الأصل في العقول، كذلك كلامه عن الأصل في الشروع، كذلك كلامه عن الأصل في الأشياء هل لها على الإباحة. فيراجع هذا الكتاب فإن فيه خيرا كثيرا. وأما كتابنا الذي سنتحدث عنه، وأنا أحببت أن أرتبط بكتاب لأن الارتباط بكتاب أنفع لطالب العلم مما يكتب في الأوراق، وقد ينسى، ولا سيما أني أكرر كثيرا أن أصبحنا في هذا الزمن تقريبا من الوراقين، وقل أن يكون فينا أحد من المتعلمين، وفرق بين التعلم وطلب العلم. وأنا أردد كثيرا ما أكثر طلبة العلم اليوم وما أقل المتعلمين، لأن العلم هو ما في الصدور. ولذلك جاء إن الله لا يقبض العلم بقبضه من صدور الرجال، فالعلم هو الذي في الصدور، والأوراق معينة على ذلك. ولذلك ينبغي أن نتعود على هذا. والارتباط بالكتب فيه شيء من تحقيق هذا المقصد. ولن نقرأ كل ما ذكره السيوطي، فإن السيوطي قد ذكر أمرين: ذكر أصولا في القواعد الفقهية، وهذا هو الذي يحتاج إليه، وذكر فروعا فقهية كثيرة وقع فيها خلاف، وهذا عائد إلى الفقه وليس من القواعد الفقهية في شيء. فسنقرأ إن شاء الله ما يتعلق بعلم القواعد الفقهية، والكتاب الذي معي هو الذي صور لكم، وهو الذي طبع في مكتبة نزار البال، وسأشير إلى الصفحات عندما يقرأ إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأمور بمراتبها. هذا في الصفحة 15. هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم، ولم يذكر السيوطي كعادته معناها، فسنذكر معناها إن شاء الله عز وجل. فالأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر، وهو بمعنى الحال والشأن، وهو لفظ يشمل الأقوال والأفعال، لفظ يشمل الأقوال والأفعال. قال الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي حاله وشأنه وما هو عليه من قول أو فعل. فالمراد بالأمور هنا يا إخوة الحال والشأن، ويشمل الأقوال والأفعال، ويشمل الأقوال والأفعال. بمقاصدها جمع مقصد أو مقصد بكسر الصاد أو فتح الصاد من القصد، وهو العزم والتوجه. تقول: قصدت المسجد، أي توجهت إليه. والمراد به هنا النية، المراد به هنا النية. فما هي النية؟ النية هي انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل، النية انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل. هذه النية من حيث هي نية، إذا انبعث القلب إلى عمل وتوجه إليه فقد نوى. قد يتوجه القلب إلى العمل لله، وقد يتوجه القلب للعمل للناس، قد يتوجه القلب للعمل للصنم، كلها نية. وإذا أردنا النية الصحيحة فإنا نقول هي انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل وقصد التقرب إلى الله. انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل وقصد التقرب إلى الله. إذن النية الصحيحة تحتاج إلى أمرين: أن ينبعث القلب إلى العمل ذاته، يتوجه القلب إلى الصيام مثلا، يتوجه القلب إلى الصلاة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يقصد التقرب لله عز وجل، فيقصد بصلاته التقرب إلى الله، ويقصد بصيامه التقرب إلى الله. فهذا معنى الأمور بمقاصدها من حيث التفصيل. ومن حيث الإجمال، ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة يا إخوة أن الأقوال والأفعال تترتب أحكامها عليها من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب والجواز والحرمة على المقصود من تلك الأمور. أن الأقوال والأفعال تترتب الأحكام عليها من حيث الصحة والفساد، هل هذا العمل صحيح أو فاسد، من حيث الثواب والعقاب، هل يثاب الإنسان أو يعاقب، من حيث الجواز والحرمة، هل هذا جائز أو حرام على المقصود من تلك الأعمال والأقوال. فمثلا نقول الأحكام من حيث الصحة والفساد، النية يا إخوة هنا على نوعين: نية تمييز المعمول له، وهي التي يسميها العلماء نية القصد والتقرب، نية القصد والتقرب، وهذه النية شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح عبادة إلا بها، أي أن يقصد الإنسان بذلك وجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد اشترط ذلك، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد في العبادة حتى تكون صحيحة من نية القصد والتقرب إلى الله عز وجل، كما أنها شرط لوقوع العادة قربة. قد تقع العادة، الأمور العادية قد تقع قربة يزاب عليها الإنسان، الأكل والشرب والنكاح قد تقع قربة، فلا بد حتى تكون قربة من أن تنوي بها وجه الله عز وجل. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضع في فيه المرأة. وهذا ثابت في الصحيح. هنا النفقة أمر عربي، المسلم ينفق والكافر ينفق، كل البشر ينفقون، لكن إن نوى المسلم بنفقته وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، إذا نية العمل، نية المعمول له، صحتها شرط لكون العادة قربة. ولا تشترط في العادات، لا يشترط في صحة الأمور العادية أن تنوي التقرب إلى الله. إنسان باع واشترى ولم يقصد بذلك وجه الله، بيعه وشراؤه صحيح. إنسان أكل يريد أن يتقوى، يريد أن يصبح بطلا، يريد أن يصبح قويا، أكله ليس بالحرام وصحيح وليس فاسدا. فالعادة لا يشترط فيها نية التقرب إلى الله عز وجل إلا لتكون قربة يثاب عليها الإنسان. والقسم الثاني نية التعيين، نية التمييز، نية تحديد العمل، ما هو هذا العمل. وهنا هذه لا تشترط في العادة، لا تشترط في العادة، وإنما تشترط في العبادات. والعبادات عند أهل العلم في هذا القسم على نوعين: النوع الأول عبادات مقصودة لذاتها، أي أنها ليست وسيلة لعبادة أخرى، ليست وسيلة لعبادة أخرى، فهذه العبادات إن كانت تلتبس بغيرها فيشترط لصحتها نية التعيين. هل قلت يا أخوة أو نتركه إلى ما سيأتي إن شاء الله؟ الصبر. الصبر ألا تجلس بغيرها عندنا صلاة العصر وعندنا صلاة الظهر تشتبهان في الصفة وتختلفان، هذه صلاة الظهر وهذه صلاة لا. هنا يشترط لصحة الصلاة أن تنوي صلاة الظهر، فلو أن إنسانا نوى بصلاة الظهر صلاة العصر هل تصح منه صلاة الظهر؟ لا. فالعبادات التي ليست وسيلة لغيرها يشترط لصحتها نية التعليم إذا كانت تلتبس بغيرها، أما إذا كانت لا تلتبس بغيرها لا يوجد ما يشبهها إلا هذه العبادة فقط. مثال ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوجد شيء في العادات أو في العبادات يشبه هذه العبادة؟ هل تلتبس بغيرها يا أخوة؟ لا يوجد. هذه كما يقول العلماء متميزة بذاتها، هذه لا يشترط لها نية التعليم. كذلك ذكر الله، كذلك قراءة القرآن، كذلك الإيمان بالله عز وجل، هذه العبادات لا تلتبس بغيرها فهي صحيحة، ولا تشترط لها نية تعليمها لأنها لا تحتاج إلى تعليم. وأما القسم الثاني فهو عبادات يقولون ليست مقصودة لذلك، أو العبارة الأخرى هي وسيلة إلى غيرنا، وهذه على قسمين. القسم الأول هي شرط لصحة العبادة التي يتوصل إليها بها، شرط لصحة العبادة التي يتوصل إليها بها، مثل الوضوء. الوضوء يا رب وسيلة لأي شيء؟ للصبر. هل تصح الصلاة بدون الوضوء مع القدرة عليه؟ لا. إذا هذه العبادة الوضوء شرط لصحة ما يتوصل بالوضوء إليه وهو هذه عند جماهير أهل العلم يشترط لصحتها نية التعليل، يشترط لصحتها نية التعليل. فمن غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء صح الوضوء، ومن غسل أعضاء الوضوء بغير نية، إنسان وقع في الماء فانغسلت أعضاء الوضوء بدون نية الوضوء لا يصح الوضوء. وأما القسم الثاني فهي العبادات التي لا هذا القسم لا تشترط لصحته النية، لا تشترط لصحته النية. إنسان مثلا متوقف وخرج من بيته يريد أن يشتري شيئا، يريد البقالة كما يقال، ففي الطريق أذن وهو عند المسجد فدخل المسجد، هل نقول تعبه لأنه لم يأتي به التقرب ليس صحيحا؟ هو صحيح. لاحظوا نتكلم من حيث الصحة والمتاع، أما الثواب والعقاب فهذا مبني على النية وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. الأمر الثاني من الأحكام الثواب والعقاب، فالثواب والعقاب يربط بالنية، فكل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا بالنية، كل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما العقاب فكل عمل تشترط فيه النية، كل عمل تشترط فيه النية ولم توجد فيه وكان واجبا فإن صاحبه يستحق العقاب. الصلاة واجبة أو ليست واجبة يا أخو؟ واجب. تشترط فيها النية أو لا تشترط؟ لو أن إنسانا لم ينوي صلى ولم ينوي هل صحت صلاته؟ لم يأتي بالصلاة، إذن هو مستحق للعقاب لأنه ترك الواجب. وكذلك كل قربة قصد بها الإنسان غير وجه الله فإنه يستحق العقاب. إنسان قصد بالصلاة المدح من الناس يستحق العقاب، لأن القربة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. كذلك بالنسبة إذا فعل الإنسان شيئا ناسيا أو جاهلا فهل يعاقب أو لا يعاقب؟ إنسان شرب الخمر جاهلا كونها خمرا، هل نوى شرب الخمر يا إخوة؟ لم ينوي، لا يعلم أنها خمرا، فهل يترتب العقاب على النية أو يترتب على الفعل؟ هذا هو الكلام. العقوبة يا إخوة الأخروية ساقطة عنه ولا يعاقب بها، العقوبة الأخروية ساقطة عنه. لماذا؟ لأن الله قد أسقطها. ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعل، فالله لا يؤاخذ الناس والمخطئ، والجاهل هو جزء من المخطئ. أما العقوبة الدنيوية فإن كانت العقوبة لله عز وجل فإنها تسقط كذلك. إنسان شرب الخمر وهو لا يعلم كونها خمرا، لا يعلم كونها خمرا، وجد شيئا يشبه الماء فشربه ظانا أنه ماء، فنيته أنه ماء، هذا لا يعاقب لأن الله عز وجل قد أسقط هذه الأمور. أما إذا كان الحق للناس فإن كان قصاصا فإنه يقصد إذا لم يوجد نية القصد. إنسان ضرب شخصا بما لا يقتل غالبا، هل يقتل منه؟ لا، هذا قتل خطأ ليس قتل عمدا، فيسقط القصاص إذا لم توجد نية القتل، ونية القتل هي التي قال فيها الفقهاء قتل العمد. أما غير ذلك من حقوق الناس فإنها لا تسقط بانعدام النية، لا تسقط بانعدام النية. مثلا لو أن شخصا وجد كتابي هذا فظنه كتابه فأخذه فأتلفه، هل نوى تمزيق كتابي؟ لم ينوي. لكن هنا لا يقال إنه لا يعاقب وليس عليه الضمان، لأن هذا يتعلق به حق الغير فلا عبرة فيه بالنية وإنما يكون بالعمل. إذا الحق الدنيوي إذا كان لله أو كان قصاصا يسقط إذا انعدمت النية. أما حق البشر فإنه لا يسقط بالإعدام النية. يبقى قوله كما أشار ابن القيم وغيره: الحكم من حيث الجواز وعدمه، قد يكون الشيء جائزا فيصبح حراما بالنية، قد يكون الشيء جائزا فيصبح حراما بالنية. مثال ذلك صلاة التراويح يا إخوة، ما حكمها؟ مستحب، مندوب إليه، مندوب إليه. إنسان رأى بصلاة التراويح، يرائي بصلاة التراويح، ما حكم صلاته الآن؟ الآن أصبحت حراما، الآن أصبحت حراما لأنه قتل بها غير وجه الله عز وجل، وهذا بالنية. ولا عكس، النية الحسنة لا تجعل الحرام مباحا. لو أن شخصا ارتكب حراما بنية حسنة ترك ليتصدق على الفقراء، سرق ليتصدق على الفقراء، هذا حرام. والنية هل هي حسنة أو ليست حسنة؟ حسنة، ويبث عليها الشرع من حيث هي. لكن هل يصبح هذا الحرام بهذه النية الحسنة جائزا؟ لا. وإنما هناك مسائل استثناها الشرع فأصبحت جائزة بالشرع وضابطها النية وليست بالنية. هناك مسائل استثناها الشرع، استثناها الشرع فأصبحت جائزة باستثناء الشرع، لكن الذي يضبطها النية. الغيبة حرام أو ليست حراما؟ حرام. ما حكم الغيبة للمستفتي؟ جاء مستثناء شرعا، مستثناء شرعا. جاء شخص إلي مستفتي ونيته أن يسأل، وقال فلان ظالم كذاب كذب عليه وقال وقال وقال، فماذا أقنعه؟ ما الحكم؟ ما حكم كلامه؟ جاء آخر يريد أن يتحدث معي، فقال فلان كذاب وظالم وفعل وفعل وفعل وفعل، وقال نفس ما قاله السابق لكنه لا يريد الاستدلال، ما حكم هذا؟ هذه غيبة. ما الذي فرق بين الأمرين؟ النية. فالنية ضربت الأمر الذي استثناه الشرع. فهذه قضية مهمة يا إخوة، لأن بعض الناس قد خلط فيها، فظن أن ما جاء مباحا باستثناء الشرع يدل على أن النية تجعل الحرام مباحا أو جاء، وليس كذلك، بل الذي جعله مباحا الشرع، والنية ضربت كونه مباحا أو ليس مباح. ومن ذلك كذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله وابن والعز بن عبد السلام والشاطبي، ان الانسان قد يفعل المباح يعتقد انه حرام فيأتم، يبني بالمباح الحرام فيأتم بذلك. انسان دخل الى بيت جائع للتمثيل والتوضيح والتقريب، فوجد امرأة نائمة في الظلال فوطئها، يظنها زوجها جائع، فبانت زوجته، بانت زوجته. في هذه الحالة يا أخوة، الفعل ذاته بأصله كان مباحا على بعض زوجته، لكنه بنيته الخبيثة أصبح محرما. كذلك ما يفعله بعض الناس من النية الخبيثة بالشيء المباح، كما يفعل بعض الناس يشربون الماء بنية الخمر. بعض الناس إذا أعودهم الخمر ولم يجدوه فطوا الماء كفط الخمر ولوروا به الخمر فشربوه. وبعض الناس كما يسألنا بعض الناس في هذا الزمان والعياذ بالله، أصبحوا مثلا أصبح الرجل يجامع زوجته وهو يتصور الممثل الفلاني أو الغانية الفلانية، وفي نيته أن هذا الزين مع تلك المرأة، وهذا سئلنا عنه كثيرا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتنة والعياذ بالله. فهنا في هذه الحالة هذا حرام ويفسد، وليس الأمر هنا يا إخوة من باب الهم، لأن الهم هو العزم بلا عمل، هو العزم بلا عمل. أما هنا فنية خبيثة قاربت عملا وقارنت عمل، نية خبيثة مع عمل ونروح. ولذلك يا إخوة، لو أن إنسان أراد أن يزني والعياذ بالله وعزم على ذلك وهم به ثم انقطع ولم يفعله خوفا من الله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة كاملة، لأن هذا كان هما فقط بدون عمل. لكن لو أن إنسانا نوى الزنا وذهب إلى المكان الذي يعمل فيه الزنا ولكنه لم يجد المقام فلم يعلم، لكنه بالأخر لأن الهم هنا قد اقترن به عمل. وهذا هو الذي ورد في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، أرأيت القاتل فكيف المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، فكانت عنده نية وشروع في العدل فيؤاخذ بهذا. هذا إجمال ما ذكره أهل العلم في معنى قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. فيها الأول ربط في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه أهل الكتب وغيره من حديث عمر بن الخطاب. والعجب أن ما اشتد من خلق أن يخلف الموطا وخلق لا تعلم. أقول: العجب هنا أن الطيوطي رحمه الله نقل عنه كما نقل عنه العجلوني في كشف الغطاء أنه في شرحه للموطا ذكر أن مالكا رواه وخرجه في الموطأ المروي عنه برواية محمد بن الحسن. فتعرفون أن الموطأات مروية بروايات، من تلك الموطأات الموطأ المروي برواية محمد بن الحسن، وهو كتاب مطبوع وقد وقفت عليه ووجدت فيه هذا الحديث. والطيوطي عندما شرح الموطأ ذكر هذا، وذكر أن مالكا خرجه بالموطأ برواية محمد ابن الحسن. فالعجب أن الطيوطي قال هذا، ويظهر لي والله أعلم أنه تابع ابن حجر، حيث أن ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر هذا، وذكر أن من ذكر أن مالكا قد خرجه بالموطأ قد وهم. وابن حجر فيما يظهر لي والله أعلم تابع ابن الأثير في جامع الأصول، فإن ابن الأثير في جامع الأصول ذكر أن الإمام مالك لم يخلده في الموطأ، لكن صاحب كنز العمال ذكر ما ذكرته، وهو أن الإمام مالك خرجه في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وهو كذلك موجود في هذا الموطأ، وقد رواه عنه الشيخان عن الإمام مالك، ورواه الشافعي في المسند عن الإمام مالك. فالإمام مالك رحمه الله رواه وأورده في الموطأ الذي رواه محمد ابن الحسن. نعم. وقد رواه الأشعث في سنن من حديث أبي الزناد الطائي، وجار اسمه في غراء النار، وأبو محمد بن من حديث أبي سعيد الخدري، ومن أعتاد في يماني من حديث أنس، كلهم برقم واحد. حجة يقين في سنن من حديث أنس لا عمل من ذلك له. وفي مسلم الشهاب من حديث نية المؤمن خير من عمله. هذا الحديث رواه البيهقي في الشعب وقال إسناده ضعيف، وضعفه محدث العصر رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم الشيخ ناصر الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع. وهو في هذا في معجم الطبراني الكبير من حديث ساحل بتاع ومن واصل سمعان ومسلم الفردوس لسيدني من حديث ابن موسى وهو صحيح من حديث سعد بن ابي وقاص ان سنن الموسى لفرقه تستغل بها والغوغاء الا تجر فيها حتى ما تجعل في امراته. نعم. وهذا اصل في العادات اذا تقرب بها الانسان وابتغى بها وجه الله عز وجل. نعم. ومن حديث ابن عباس ولكن جهاد ونية. نعم. حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا في الصحيحين. وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود ربط فيه بين الخفين الله أعلم بنيته. بعثه الشيخ ناصر في سلسلة ضعيفة وفي ضعيف الجامع. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله يوضع في ناقر على نياتهم. فصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح ابن ماجه. وبثمن الأربعة من أهل الحر من عمله إن الله في كل شهر واحد ثلاثة من الجنة وفيه وقال أن يكتبوا بطاعة الهدف. وهذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله. وعند النسائي من حديث ابي ذر من اتى حراسه وهو اني ان يكون بقلبي من البيت فغفرت عنه حتى يصبح كل ما له ما نراه. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الارواء الغليل. وفي حديث رمضان من حديث صهيب أيما رجل تزوج امرأة فنهى عنها يأتي عن فراقها بيئا ما خير له وهو جان وأيما رجل اشترى من تمر بيئا فنهى عنها يأتيه من تمر شيئا ما خير له وهو خارج. قال الشيخ ناصر رحمه الله ضعيف جدا فهذا في ضعيف الجامع. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة من أتى لدينا وهو من إدان لدينا وهو أن يمديه أسأل الله عنه يوم القيامة ومن كان لدينا وهو أن لا يرضيه فما قال الله يوم القيامة ومن تؤمن أني لا آخذ بأخي بحقه فيؤخذ من حسناته فذكرت في حسناتي في حسنات الآخر فإن يكن له حسنات هذا الحديث ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع وذكره في ضعيف الجامع. ذكره في صحيح الجامع ثم ذكره في ضعيف الجامع وأشار رحمه الله إلى أنه ذكره الضعيف لزيادة يوم القيامة فأمر أن تحذف من صحيح الجامع أعني زيادة يوم القيامة. فالحديث بقوله من ادان دينا وهو ينوي ان يؤديه اداه الله عنه صحيح في حكم الشيخ ناصر رحمه الله. وبزيادة يوم القيامة حديث ضعيف. المرحلة الثانية في من يدعي هذه القاعدة من ابواب الفقه. هذا عن اهمية القاعدة لأن أهمية الأحاديث تدل على أهمية القاعدة التي أخذت من هذه الأحاديث. وهذا قد تواتر النقل عن أهل العلم في تعظيم هذا الحديث، وقد قال ابن رجب عن هذا الحديث: هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. لا يخرج عنهما شيء. وقال ابن القيم رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. هذا في إعلام الموقعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. وذكر السيوطي رحمه الله نقولا عن أهل العلم، منها ما نقله عن الإمام أحمد وغيره أنهم قالوا إن هذا ثلث العلم، والمراد بقوله ثلث العلم أنه أحد القواعد التي ترجع إليها أحكام الشرع، وليس كما وجهه البيهقي. وإنما التوجيه الصحيح لكلام الأئمة هنا أن المقصود أن هذا أحد القواعد التي ترجع إليها الأحكام في الشرع الإسلامي. ثم ذكر ما ذكره الإمام الشافعي أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. فقال ابن حجر في الفتح: ويحتمل أنه أراد المبالغة، أي أن الشافعي أراد المبالغة. فقام السيوطي معنا هنا فعد الأبواب ردا على ابن حجر ليبين أنه يدخل في أكثر من 70 باب. ثم خلص إلى النتيجة التي يريد بعد أن عدها، فقال في الصفحة 27: فعلم من ذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله تدخل في 70 بابا من العلم المبالغة. وهذا كلام ابن حجر في الفتح. وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه. هذا ما تكلم عنه من حيث أهمية القاعدة، والحقيقة أني طويته طويا لأن الوقت ضيق، ونحن نريد أن نأخذ المباحث التفصيلية في صفحة 28 وعنوان ذلك صفحة 28. هذا عند أهل العلم يسمى المقصود من النية. ما الحكمة من مشروعية النية؟ لماذا شرع الله عز وجل النية؟ والجواب بإجمالها الأسوأ أن النية شرعت لأمور. الأمر الأول تمييز المعمول له، تمييز المعمول له. لمن هذا العمل؟ قد يكون لله وقد يكون للناس. فلمن هذا العمل؟ النية هي التي تحدد. فرب شخصين يقفان في صف واحد، أحدهما يأخذ الحسنة والآخر يأخذ السيئة، والفرق بينهما هو النية. العمل واحد والإيمان واحد، ولكن هذا يصلي لله وذاك يصلي رياء. من الذي فرق بينهما؟ هو النية. فالنية تأتي لتمييز المعمول له، كما أن النية تأتي لتمييز العادات من العبادات، وذلك إذا كانت هناك عادات تشبه العبادات تميزها النية. مثال ذلك غسل أعضاء الوضوء أو الغسل، قد يكون عادة، إنسان يريد أن يتنظف، وقد يكون عبادة. ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. هذا اغتسل وغسل جسمه كاملا بنية التنظف، وهذا اغتسل وغسل جسمه كاملا بنية غسل الجمعة. هذا في عبادة وهذا في عادة، والذي ميز هو النية. كما أن النية شرعت لتمييز العبادات من بعضها. العبادات قد تكون لها رتب، مثلا الصلاة فريضة ونافلة، فالنية شرعت لتمييز هذا. ولنضرب مثالا بصلاة الفجر. صلاة الفجر فيها ركعتان سنة راتبة وفيها ركعتان فريضة. الذي يميز هذه من هذه هو النية. فقد يصلي الإنسان الركعتين بنية النافلة فتكون نافلة، وقد يصلي الركعتين بنية الفريضة فتكون فريضة. فهذه هي حكمة مشروعية النية: تمييز المعمول له، تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات فيما بينها. نعم تفضل. المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز العبادات من أركان الله، فالنصر والغسل يتردد من القاموس، والغسل يتردد من القاموس وطلبه. هذه عادة، هذه عادة، نعم. والعبادة قد يكون للصلاة، نعم. والإنسان قد يكون للسنة والتلاوة. نعم، إنسان يريد أن ينقص وزنه فينفق عن الأكل والشرب ولا يريد الصيام، لا يريد العبادة. أو يعني من كان فيه والجلوس في المسجد قد يكون للسواعة ودخل المال من الغير. نعم، الجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون لانتظار الصلاة. إنسان بقي في المسجد ينتظر الصلاة التي تلي الصلاة وهذه العبادة، وآخر متعب فجلس يستريح، فهذه تميز العبادة من العادة. نعم. ولو كان من الغير قد يكون هبة أو صلة لغرض دينهم، وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة، والدفع قد يكون لفرض الأمن، وقد يكون التقرب لغرض الزنا، فجمع النية لتميز القرب من غيرها، لتميز القرب من غيرها. وكل من الامور والرزق والرزق والصلاه والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونفلا. هذه مراتب، قد تكون فريضه، قد تكون منذوره، قد تكون نافله. نعم. وقيام قد يكون عن الحدث او من العمل، وصوره واحده فشرعت من نجوم العبادات الى غيرها من بعد. ومن ثم ترتب على ذلك امور، احدها عدم اقرار النيه في عباده لا تكون عاقلا او لا تلتفت لغيرها. اذا لم تكن العباده ملتفته لغيرها فهنا تشترط فيها نيه ولا تشترط فيها نيه، وهذا ينبغي ان نتنبه له، لان الفقهاء يتحدثون عن نيه معينه ونحن يجب ان لا نبطل النيتين. هنا تشترط فيها نيه التقرب والقصد، نيه المعمول له، ولا تشترط فيها نيه التعليل والتدليل لانها لا تلتبس بغيرها ولا تنزل غيرها، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكقراءة القرآن لا يشترط فيها نية التعليل والتحذير. أما نية التقرب إلى الله فهي شرط ولا تصح إلا بذلك، ولا تصح إلا بذلك. انتقل للصفحة 29 إلى التروك. وأما أمر التروك فبل بكنا وغيره فبل يستبدل الكنا إلى من أجل المقصود منها. نعم، ما هي التروك؟ التروك يا إخوة ما طلب الشرع تركها أو ما نهى الشرع عنه. التروك في اصطلاح الفقهاء ما طلب الشرع تركه أو ما نهى الشرع عنها. التروك عند جماهير أهل العلم لا يشترط لامتثالها النية، بل من تركها برئت ذمته ولو لم يخطر في باله. إنسان لم يخطر في باله الزنا أبدا، امتثل في ترك الزنا ولو لم ينوي. انسان لم تخطر في باله السرقه ابدا، امتثل ترك السرقه، فهذه لا تشترط في صحتها وفي امتثال المكلف وفي براءه الذمه لا يشترط النيه، لا يشترط نيه الترك. ولذلك ازاله النجاسه على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور من باب التروك. فلو أن شخصا وقعت على ثوبه نجاسة فوقع المطر عليه وزالت النجاسة، صح ذلك وأصبح الثوب طاهرا. لو أن إنسانا عنده بساط وقعت عليه نجاسة فوضعه فوق البيت فنزل المطر فزالت النجاسة بدون أن ينمي ذلك طهر البساط، لأن إزالة النجاسة من باب التروك. والتروك لا يشترط لامتثالها النية عند جماهير أهل العلم، وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يشترط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول شاذ مخالف للإجماع القديم، وهذا قول شاذ مخالف للإجماع القديم، أي أنه لا يشترط للتروك النية. لكن متى يثاب الإنسان على الترك؟ هذا هو الذي يحتاج إلى النية. وهنا أقول يا إخوة إن النية في التروك على قسمين: نية عامة، أي أن ينوي المسلم بإسلامه أن يترك المنهيات، هذه نية عامة عن كل المنهيات وهذه يثاب عليها الإنسان. والنوع الثاني نية خاصة، نية ترك الزنا بذاته أو الخمر أو السرقة أو نحو ذلك، وهنا لا يثاب الإنسان على الترك إلا إذا نوى الترك. إنسان خطر في باله الزنا والعياذ بالله فطرقه لله. ولذلك قيدت عبارة لابن حجر جميلة جدا في بيان هذا المراد، قال: والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف. والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف. إنسان ترك بدون أن يخطر بباله أصلا، هذا لا يثاب على هذه المسألة بخصوصه، لكن لو خطرت في باله فكف نفسه عنها فإنه يثاب عليها. نعم، هذا في الفتح. نعم. فالذي الزنا وغيره فليحكم بها نية بحكم المقصود منها وهو الزنا والمنية بفضل من المنزل، وهي في النية نعم يحتاج اليها في وصول الثواب المتواجد على الترك، ولما تردد الحجاب في ذلك بين عصيه الافعال من حيث انها افعال وكلكم من حيث انها يعني تردد النجاسه بين اصلين الافعال والتروك يعني تردد بين الفعل والترك وقع فيها الخلاف. انتقل الى صفحه مهمه جدا جدا ننبه اليها يعني من باب العلم في صفحه 34 الصفحة 34. طيب انا اقرأ لون على مصور عندنا. قال في الصفحة 34 قال قاعدة وما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضر اي ما لم يرد الشرع باشتراط التعرض له في النية اذا تعرض له الانسان واخطأ لا يضره كتعيين مكان الصلاة وزمانها. انسان نوى ان يصلي صلاة العصر في مسجد مثلا في مسجد العزيزية وهو في مسجد الإمام أحمد بن حنبل خطأ في النية أو لم يخطئ هذا لا والصلاة صحيحة لأنه لا يشترط شرعا أن ينوي مكانا معينا أو في الزمان نوى صلاة العصر يوم الخميس ونحن نحقق يوم الأربعاء جاهل التاريخ لا يضر وهذا لا إشكال فيه عند الجميع. وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه كذلك والذي يعين هنا الإمام الإمام مثلا قال يصلي خلف زيد وعمر وكذا فصلى خلفه أكثر صح الصلاة لأن هذا لا يشترط. أو صلى في الغيب ونوى الأداء والقضاء فلا نحن أي صلى في الغيب ونوى الأداء فنحن في وقت الظهر جاء غيب فصليت الظهر وأنا أنوي أنها أداء أي في الوقت فبان أن الوقت قد خرج أخطأت الآن في النية أو نويت أنها قضاء فانكشف الغيب إذا الوقت لا زال موجودا هذا لا يؤثر لأنه لا يشترط شرعا أن تنوي أن الصلاة أداء أو قضاء فهذا لا يضر. قال وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه يعني إنسان نوى الصلاة وهو صوم أو نوى الصوم وهي صلاة أو أظهر من هذا المثال الثاني في الحقيقة نوى الظهر وهي العصر وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم يأتي إلى المسجد ومن قبلتنا والله المستعان يدخل الإنسان مع الإمام وقد ينوي غير الصلاة التي هو داخل فيها فيكون جاء لصلاة العصر فينوي صلاة الظهر هنا يضر لأنه يشترط أن يعين الصلاة التي يريد أن يدخلها لكن الذي يريد أن ننبه إليه ما قاله بعد ذلك قال وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضرا وفي ذلك قرون هذا مبني عن المذهب الشافعي والمذهب الشافعي يا إخوة في النية من المذاهب المتشددة جدا حتى قام كثيرا من أصحابه إلى الوسوسة فكثير من الشافعية تجد أنهم إما قد وقعوا في الوسوسة أو أنهم يصومون حول الكعبة وسيأتي أيضا تعليق على شيء من هذا فهذه المسألة الحقيقة لم يأتي بها الشرع لم يأتي الشرع بشيء يعين جملة ولا يعين تفصيلا وهذا يظهر من الأمثلة ولذلك نحن نقول إن هذا لا يضر لأنه لم يرد في الشرع هو مثل بأمثلة قال أحدها نوى الاقتداء بزيد فبان عنه دخل المسجد فنوى الاقتداء بزيد الذي هو الإمام الراتب فالإمام الراتب لم يأتي فكان الإمام عمرا يقول السيوطي بناء على قاعدة المذهب لم يصح لا تصح صلاته لماذا؟ لأنه يشترط أن ينوي الإمام فهذا زاد نوى الإمام وعينه فأخطأ فهذا يضره نقول هذا لم يأتي به الشرع بل هو صحيح، لأن الشرع جاء للمكلف أن يصلي صلاة الجماعة، وهذا قد صلى صلاة الجماعة وأخطأ فيما لا يشترط فلا يضره. كذلك قال: نوى الصلاة على زيد فبان عمرا، صلاة الجنازة، سمع شخص أن زيدا من الحي قد مات، فظنهم سيصلون عليه المغرب، فذهب إلى المسجد النبوي فأقام صلاة الجنازة على رجل فصلى وهو ينوي زيدا، فبان أنه غيره وأن زيدا لم ينتبه لهذه الصلاة. على المذهب هنا يقول لا يصح، وهذا ليس بالصحيح، لأن الشرع لم يشترط ذلك، بل تصح صلاة الجنازة لأنه لوى الصلاة الشرعية التي هي صلاة الجنازة. قال: أو على رجل فكان امرأة يظن الميت رجلا فنوى الصلاة على رجل، فبعد الصلاة تبين أنه امرأة، قالوا لا تصح صلاته على المذهب، وهذا ليس بالصحيح لأنه لا يشترط شرعا. بل مثلها قال الثالث: لا يشترط تعيين عدد الركعات، لو نوى الظهر خمسا او ثلاثا لم يصح. شخص صلى الظهر ونوى ان الظهر ثلاث ركعات، يقول لم يصح، ونحن نقول يصح، لان الظهر اربع بجعل الساعة وليس لنية المكلف، ولم يطلب الشرع منك ان تنوي صلاة الظهر اربعا او خمسا، وانما المطلوب ان تنوي صلاة الظهر وقد وقعت النية الشرعية. ومثله قولهم ونظير هذه المسألة: من صلى على موتى فلو اعتقدهم عشر فبانوا أكثر أعاد الصلاة على الجميع. قيل لنا في المسجد النبوي: الصلاة على الأموات، فشخص ظنهم خمسة في نية أنهم خمسة فبانوا ستة، قال الشافعية بطل الصلاة، وإذا أراد صلاة الجنازة فليعيد الصلاة على الجميع. لماذا؟ لأنه أخطأ في التعيين. فنقول هذا تعيين ما لم يسترقه الشرع فتصح الصلاة. إذا القاعدة يا أخوة التي ينبغي أن نفهمها أن من أخطأ في التعيين المشروع ضره ذلك، ومن أخطأ في التعيين غير المشروع لم يضره ذلك، لأن أحكام الشرع مبنية على ما يأتي به الشرع. بقي عندنا بعض المسائل المهمة، ولكن الوقت قد صار، فإن شاء الله تعالى أتوقف هنا، وفي درس الغد سنكمل هذه ونبدأ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. بقي معنا مسائل التشريك، وهذا نسأل عنه كثيرا اليوم. إذا شرك بين النيتين ما الحكم؟ وبقي معنا مسائل القطع، إذا نوى ترك الصلاة وهو يصلي مع الإمام ثم عدم أثناء الصلاة أن يقطع الصلاة، عدم الأخير من شكره، كذلك الصوم، كذلك القلب، إذا كان في صلاة فانقلبها إلى صلاة أخرى، كان مثلا في صلاة الراتبة، راتبة الفجر، فلما أقيمت الصلاة لم يخرج منها وإنما قلبها إلى ما لكم. هذا ان شاء الله عز وجل سيكون موضوع درسنا في الغد. اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم الى كل خير وان يفقهنا في دينه، والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله